الباب السادس، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. الباب السادس في المسح على الخفين والعمامة والجبيرة وفي مكان. الخف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق الخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه. يعني عايزين نقول ان انا طالما يتكلم عن مسح الخفين المقصود ليس فقط الخفاف التي في الجلد، ولكن يلحق به الجوارب. الايه؟ الجوارب تلحق بكل كل ما يغطى به القدم، سواء من جلد او من صوف او من قطن او من نحو ذلك. فاذا كلامنا على هذا، فاذا تكلمنا عن مساله حتى لو قلنا الخف لقلنا الجوارب فتاخذ كل الايه؟ تاخذ كل المدوسات. الحكم ياخذ كل المدوسات. العمامة تأتي الآن، تأتي العمامة، تأتي لا يضيف على الرأس، تأتي الآن. المسألة الأولى حكم المسح على الخفين ودليل. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة ورخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا الحرج ومشقة ومشقة عنه، فدل على جواز السنة والإجماع. جائز، معنى جائز يعني يجوز لك أن تمسح، ويجوز لك أن لا تمسح. أما السنة فقد تواترت الأخبار أو الأحاديث الصحيحة على ثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وأمره بذلك وتحريضه فيه. قال أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله ليس في قلبي ادنى شك في جوازه، يعني هو جائز. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين. من هذه الاحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضا ومسح على خفين. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني آية الوضوء. ما معنى هذا؟ أن مسح الخفين فيه أدلة كثيرة تدل عليه. أما موضوع حديث جرير، فجرير كان العلماء يعجبهم حديث جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. طب ما الذي كان يعجبهم؟ لما؟ لأن الجرير هذا أسلم بعد نزول آية المائدة التي فيها إيه؟ آية الوضوء. فبعد نزول المائدة التي فيها آية الإيه؟ الوضوء. ومعنى ذلك أن الحديث لم ينسخ، الحديث إيه؟ لم ينسخ، الحديث إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد آية المائدة، معناها أن آية المائدة والوضوء لم تنسخ إيه؟ المسح على الخفين. أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعية السفر والحضر لحاجة أو لغيرها. وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وما يسمى الآن بالشراب، لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، فانتشر لبسهما أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة. المسألة الثانية: شروط مسح الخفين وما يكون مقامه، يعني الخفين الجوربين، الخرق التي تلبس على الرجل، أي شيء. هذه الشروط هي: لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال: قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يبقى أول شيء يمسح على إيه؟ طهارة. ما معنى طهارة؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يمسح على خفيه أو يمسح على جوربيه أول شيء يتوضأ، وضوءه تمام، ويغسل رجليه، يغسل إيه؟ رجليه بالماء ويتوضأ، ثم بعد أن يتوضأ يلبس إيه؟ الجوربين أو الخفين. وبعد ذلك إذا أحدث له أن يمسح على إيه؟ على الجوربين أو يمسح الخفين، لكن لا يجوز أن يلبس الخفين أو الجوربين على غير طهارة ثم يتوضأ ويمسح عليهم، لا يجوز. تتركهما لمحل فرض، أي المفروض غسل من الرجل، فلو ظهر من محل فرض شيء لم يصح المسح. يعني الخفين يكونوا ساترين محل فرض، الخفين يكونان ساترين للقدم التي تمسح عليها، التي تغسل عليها. يعني كيف تغسل قدمك؟ المنطقة التي المغسولة هذه لابد أن يكون الجوربين أو الخفين إيه؟ قد ستراها، فهم؟ يعني لا تلبس أشياء مقطعة، لابد أن يكون القدمين إيه؟ مستورين. إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق والحرير الرجل، لأن الرخصة معصية فلا تستباح به الرخصة. يعني إيه؟ يعني يكون الخفين مباح، لا تفرق خفا وتمسح عليه، ولا تغتسل خفا وتمسح عليه، ولا تشتري جوربا من حرير لأن الحرام على الرجال تمسح عليه، فلا تستباح الرخص، فلا تستباح كما يقول هنا، فلا تستباح المعصية تصبح يعني لا، لو أنت عصيت في معصية لا تستباح بهذه المعصية الرخص، إذا ترخص في شيء مباح. أربعة، حاضر من فين نشوف طهارة عينيهما على عينيهما فلا تمسح المسح على النجس كالمتخذ في جسم الحمار. يعني يكون الخف طاهر، فلو أن إنسانا لبس خفا من جلد حمار فجلد الحمار إيه؟ ناجس، فلا يجوز إيه؟ المسح عليه. أن يكون المسح من مدة محددة الشرع، وهي المقيم يوم وليلة والمسافر ذات أيام بلادهم، هذه شروط خمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية وقواعد عامة. يعني إيه؟ المسح يكون المقيم يوم وليلة، المقيم اللي هو في بلدي، بلد أنت عايش فيها يوم وليلة، لو أنت مسافر ثلاث أيام بلادهم. يعني لأن المقيم مسح أكثر من يوم وليلة لا يجوز أن يمسح أكثر من إيه؟ من يوم وإيه؟ وليلة، مفهوم هذا؟ المسألة الثالثة كيفية المسح وصفاته. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. كيفية المسح، هنا المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، يعني لا يلزمك أن تمسح الخف ظاهره وباطنه، يعني لا تتعامل مع الخف كأنك تتعامل مع قدمك، تمسح فقط إيه؟ ظاهر إيه؟ الخفين من فوق، تمسح فقط من إيه؟ ظاهر الخفين من فوق. وكيفية المسح أن يمسح أكثر على الخف، لحديث المغيرة في الشرع الذي بين فيه وصف مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على خفه في الوضوء، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، على ظاهرهما. يعني ايه؟ يعني تمسح على الظاهر، هذا من فوق، هذا من قدم اعلى الايه؟ القدم، لا تأي نعم هنا، يعني لا تمسح من تحت، فاهم؟ ولا يسر مسح اسفله وعقبه ولا يسن، لقول عليه رضي الله عنه لو كان دينه بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه ولو جمع بين الأعلى والأسفل ضحى مع القراء. يعني أنت لا تمسح من أسفل، تمسح من إيه؟ من أعلى، من أعلى إيه؟ الخفين. نعم. المسألة الرابعة مدته، كن المدة حديث علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وليلهن المسافر ويوم وليلة للمقيم، ويوم وليلة إيه؟ للمقيم. يبقى إذا المسافر المقيم يمسح له يوم وإيه؟ وليلة. لكن أنا أسأل سؤال، اليوم وليلة هذه متى؟ يعني أنا أسأله، لو أنا أردت المسح وصليت الفجر فوضأت وغسلت رجلين ولبست الجورب، خلاص؟ فوضأت وغسلت الجورب وغسلت رجلي ولبست الجورب، ثم صليت الفجر وجلست الى الشروق وصليت الضحى ثم نمت ثم اذن الظهر فقمت وتوضأت ومسحت على الخفين او الجوربين ثم صليت الظهر ومسحت هكذا. متى انتهي الى المسح؟ على الفجر الثاني. طيب وانت ورايك على الفجر الثاني وانت ورايك عمتى امسح يا محمد؟ هذه الساعه اللي ذكرت فيها وقلنا فيها متى امسح؟ قال انت متى؟ لا يعرف. ها لا يعرف. ها انت بعد صلاه الخمسه قلت قل انا افضل كنت قلت لي عندما اكون عندي وقت حيث ما يبعد صلاه الخمسه. متى انت قلت فجر الثاني؟ فجر الثاني بعد العشاء ده رايح نفسه. نعم متى فجر الثاني؟ أليس منكم رجل رشيد؟ كل الفجر الثاني. وفي واحد قال شافعي قبل الفجر الثاني يعني قبل ان يفكر ان هو يفتح على الصفين او يتوضا. ها يا ابني متى يا ابني يا ابني متى متى متى متى قل لي متى. خلاص خلاص خلاص خلاص يا ابني متى قل لي كلمة واحدة فقط متى متى بعد العشاء. طب قال يا شيخ خلاص احنا ايه ما يفتحش خلاص المؤمن ولا واحد منهم مؤمن عاد الى ولا اقول لهم انا قمت من النوم وتوضأت وضوئي الصلاة واخذت رجلي تمام يا ايمن تمام احلى وتوضأت واخذت رجلي وصليت الفجر والضحى ثم نمت فقمت الظهر فمسحت على شاوروي ثم اخذت امسح هكذا. فبقول لهم متى ينتهي المسح؟ غالبهم يقول بعد المسح ومنهم يقول قبل المسح ومنهم من يقول يعني لا اعلم. الضحى ما شاء الله نعم متى لا ينتهي هذا يعني قول لم يسبق قبلك انس ولا جان. لم يقل هذا انس ولا جان. لم يقل انا لم يقل هذا انس ولا جان. الظهر يا اخوان الظهر يا اخوان الظهر لما يا اخوان لما انا قمت توضأت فانا متوضأ وفكت رجلي ثم صليت ايه الفجر صليت الضحى. هل مسحته؟ ما مسحته. متى مسحته؟ بعد الظهر. اذا كم ساعه؟ يا شهر يوم وليله. متى تنتهي يوم وليله؟ 24 ساعه من الظهر. متى تنتهي؟ الظهر الثاني. مثالي الثاني كل شيء. فهمت هذا؟ المساله الخامسه مبطلات ويبطل المسح. يبقى اذا المسح يبقى اذا ال 24 ساعه او يوم وليله تبدا متى؟ من عند ايه؟ اول مسحه اول ايه؟ مسحه. يبقى لا يهمنا النسخ ولا يهمنا احتمال هذا السؤال الاخر والذي يجيب له هديه. الان انا في صلاه العصر توضأت. انا اقول صلاه مره واحده. في صلاة العصر والنساء معنا وكان عايزنا يستفيد بالنسبة في صلاة العصر توضأ فين؟ توضأ أي في صلاة العصر إيه؟ توضأ وغسلت رجلي طبعا توضأت لازم أقول توضأت وغسلت رجلي لأنه لا يجوز المسح إلا بعد وضوء وغسل إيه؟ ثم بعد أن توضأت وغسلت رجلي لبست الايه؟ الجوربة او خفة ثم صليت العصر وقلت الاذكار ثم خلعت الجوربين ثم جلست ثم صليت المغرب ثم لبست الجوربين بعد صلاة العشاء ثم أحدثت بعد صلاة العشاء وبعد يعني جبت الجوربين وأحدثت وصلى العشاء ثم مسحت على إيه الجوربين. فهل متى ينتهي المسح؟ العادة فيه أن بعد عشاء الثاني طيب صح كيف زمن الهاش اللي صار من الأهل المعنى بعدك شغل بعد عشاء؟ أنا أنت متى؟ هذو؟ بعد ثلاثة أوقات خلاص أنت ما انتهيتش أنت آخر شوية طيب ثم بعد عشاء الثاني لما قلت أنت خلعت الخفين خلعت الإيه؟ خلعت الخفين وتوضأت وغسلت رجلي خلاص؟ وصليت العشاء ولم أدخل الخفين ثم صليت ما شاء لي أن أصلي قدام الله وفي فجري لبست الخفين لبست الإيه؟ الخفين لبست الإيه؟ الخفين ثم الظهر دخلت في توضأت ومسحت على الإيه؟ الخفين ثم نمت الظهر نمت وقمت سد الظهر خلعت جوربي ولبستهم مرة أخرى خلعت جوربين وإيه؟ لبستهم مرة إيه؟ هذا هو الجوربين يعني الرجل حرة ثم لبستهم مرة إيه؟ أخرى ومسحت عليهم. متى ينتهي المسح؟ مرة بقى إذا مروح أنا أتهيولك أنا قمت الآن توضأت الآن وغسلت رجلي ثم صليت العشاء وصليت القيام صليت العشاء صليت إيه؟ القيام صليت العشاء صليت القيام ثم صليت الفجر ولبست إيه؟ الخفين وفي الظهر أحدثت فتوضأت ومسحت على إيه؟ خفين ثم صليت الظهر خلعت الجوربين للحرارة ثم لما قمت الظهر الظهر وتوضأت ومسحت عليهما. متى ينتهي المسح؟ انتظر عشان النساء اتصلوا بي قبل الظهر فنمت الظهر الأول ثم بعد ذلك أنتم ما اتصلوا بي في المرة الأولى أنتم قلتم ما عيد السؤال أما هم رضوا اتصلوا نشوف هي بقول مين؟ أما تصل النساء أما تصل الظهر أنا تصل بيكم لكل هذا خلاص أصبحت بكل واحد اثنين من يجيب ها كل هذا العصر جميل أوي جميل خالص كل هذا وقت الضحى حلو لا خلاص بتكتب ايه يعني ها كل هذا يا عبد الرحمن ظهر بعد يوم الزهر ظهر ما شاء الله ها كل هذا بعد الفجر جديد العصر نشوف هذه الساعة ما تشوف القرار الوسيط ها ها كل ملكم كل هذا ها نعم حيث لا انا عندي اجابه انا شايف ست حاجات انا عندي اجابه اللي بقى صح احسن صح كما قلت انتوا كم واحد بقى يا كابتن كم واحد انتوا كم واحد جابت كنتي يا طيب فاسمعي اعطيها هي اذا جابتي انت صور دورت هي مرة شي زي جي طيب خلاص كده هي اجابت قالت لما خلع الخفين ولبس بغير طهارة فلا يصح المسح لما لان كنت لكما قلت لكم ان المدح الخفين لشروطه ان يمسح الخفين على ايه؟ دعهما فان ادخلتهما ايه؟ طاهرتين. دعهما فان ايه؟ ادخلتهما ايه؟ طاهرتين. دعهما فان ادخلتهما طاهرتين. فلكن لابد ان تمسح الخفين او الجوربين وتمسح عليهما لابد ان يكون تكون انت بتوطي وضوء مائيا. فلما انت خلعتهما قبل الظهر ولبستهما مرات مخففتها هل لبستهما على طهارة؟ انت كنت لبستهما على حد عشان احلمت صح كده؟ فهمت يا فندم؟ طيب المسألة الخامسة ويبطل المسح مات اذا حصل من يجب الغسل بطل المسح. حديث صفوان مع عسكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا أن ننزع خفافنا ثلاث أيام ولا يلهن إلى الجنابة. يبقى إذا يبطل النفس عندما إيه؟ يجب الغسل. واحد كان يلبس خفين ثم جمع دغن يبقى إذا بطل إيه؟ النفس. لأن النفس يبطل بقى إيه؟ في موجبات الغسل. مفهوم يا فندم؟ مفهوم؟ إذا ظهر بعض محل الفرق هيذوب على القدم بطل المسح. يعني هو جالس جنب الخفين انقطع الخفين وهو ظهر بعض ايه؟ محل القدم يبطل المسح انتهى. مفيش يوم وليلة ولا شيء بالذات. نزع الخفين يبطل المسح ونزع أحد الخفين كذلك في قول الله تعالى. يعني لو هو زي ما كنا خلع الخفين ثم لبسهما يبطل ايه؟ المسح. سواء خلع خفا أو خلع ايه؟ يعني هو أثناء اليوم والليلة 24 ساعة لو خلع الخفين ثم لبسهما لا يجوز مسح عليهما خلاص. لابد أن يتوضأ الأول ويغسل قدميه ثم يلبس الخفين ثم يمسح عليه على المفروض. لو هو كان على طهارة ولبس الخفين وهو أثناء المسح خلع الخفين ثم لبسهما على طهارة ولكن ليس الطهارة مائية لإيه؟ للقدمين لأنه أحدث قبل ذلك الخفين عليه. لابد لكي يمسح الخفين أن يمسح عليهما بعد أن يكون توضأ وضوءا مائيا ودخل يديه ثم يمسح الخفين يمسح 24 ساعة. لو خلعهما أثناء اليوم ولبسهما لا يصح. لابد وأن يمسح الخفين على كامل طهارة مائية. طيب انقضاء المسح مبطل له لأن المسح مؤقت لزمن معين من قضاء الشارع فلا تجوز زيادة على المدة المقررة بمفهوم أحاديث التوقيت. يعني يقول هنا أنه لو انتهت المدة عند إيه أنت مسحت وعدت 24 ساعة يوم والليل وانتهت المدة وأنت ما زلت على إيه؟ على طهارة. يعني تمسح وتنام وتوضأ وتمسح وتمسح فكيف أنت انتهى المسح الظهر فلا يجوز ان تصلي. يقولون الطهارة هذه انتهت اصبحت ايه؟ اصبحت انت قد نقض وضوءك. مفهوم؟ يعني ايه؟ يعني انت الان متوضئ ولبست خفين تمسح عليهما وانتهت المده. انتهت المده وانت كنت ماسح مثلا صلاه الظهر مسحت على الخفين وصليت الظهر وانتهت المده لا تصلي السنه. لابد ان تتوضا مره ايه؟ أخرى لأن المدة انتهت. المسألة السادسة ابتداء مدة المسح. و تستري مدة المسح من الحدث بعد الغسل كمان توضأ لبدء الفاشل وليس الخفين وبعد طلوع الشمس الأحدث ولم يتوضأ ثم توضأ في خلفات الظهر ابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث وبعد وعد ذلك الممات هو من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي المسح بعد الحدث. المسح بعد الحدث ثم بعد هذا الذي نقول به أن المدة تبدأ المدة تبدأ بالمسح بعد الإيه؟ بعد الحدث. يعني تبدأ مدة المسح من أول ما إيه؟ تبدأ مدة المسح أول ما يعني بتلبس الجوربين أو الخفين ثم تاخذ تخلي الشريحة أو أي نمط الوضوء ثم تمسح أول ما تمسح تبدأ مدة الإيه؟ المسح. أو ما تمسح تبدأ مدة نعم. المسألة السابعة المسح نعم على الجبيرة والعمامة وصوب المدة. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجسم مما يربط على الكسر ليجبر وينتهي ويمسح عليها وكذلك يمسح على الجسور واللفائف التي تضع على الجروح وكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن يكون على قدر حاجة فإن جوابة قدر الحاجة لازمه لازمه ما زاد عليه ويجب نقف عليها تحدث الأرض الأقل والأقل ويجب المسح عليها وقت المحدث بل يمسح عليها إلى المعينة أو شفاء تحتها والدليل على ذلك أن المسح على شبيلة ضرورة والضرورة في قدر قليلة ولا فرق فيها بين الحدثين. ما هذا المسح الجميلة؟ واحد مثلا عصاكم الله سبحانه وتعالى كسرت يده فلبس ايه وضع جبيرة وضع ايه جبيرة جبيرة هي مثل الجبس اللي هي توضع على ايه توضع على ايه على الكتف او في جرح وضع لا لا لا في الجرح. المهم هو الان لا يستطيع ان ايه ان يغسل يديه او يده محل الوضوء ففي هذه الحالة يمسح على ايه على الجبيرة يمسح المصوف يمسح الشهد لا يشترط في هذه الحالة أن يجلس على طهارة لأن هو حالة هذا له إيه؟ ضرورة يعني هو كفر فكفر هو لا يرتاح يقول لهم مثل ما توضأ هو كفر وهو في ألم فيوضع عليه الجبيرة فيمسح على الجبيرة ويمسح عليها كلها يعني يمسح على الجبيرة إيه؟ فهما هي في محل الصرف في محل الصرف يمسح عليها إيه؟ كلها بشرط أن لا تكون متعدية مدى الحاجة لأن هو الطبيب خلاص كف هنا فالطبيب عمل جميلة في كل ذراعه لا إشكال في هذا لأنه لابد أن يمسك بالصحيح حتى ينتهي بالإيه المخسور ولكن لا يكون يعني لا هو مثلا يكون خطر إيه أنا يعني عمل له جميلة إلى هنا إذا هذه الحاجة إيه تمسح أو تخطر على حدث إيه حدث مفهوم؟ أما العبارة وطبعا الجبيرة الفرق بين الجبيرة والخفين الخفين تمسح على طهارتهما أما الجبيرة تمسح عليها إيه؟ كلها الخفين إذا حدث شيء من نواقض من حدث أكبر من موجب حدث أكبر كالجنابة خلاص يبطل المسح على إيه؟ على الخفين أما الجبيرة فلا الجبيرة يبطل المسح عليها عندما تشبر إيه؟ اليد أو عندما يشبر إيه؟ الانسان ليس الجبيرة مده معينه اما المسح اما الخفين لها مده ايه مده معينه وكذلك يجوز المسح على الامامه وهو ما يعم به الراس ويكور عليه والدليل على ذلك حديث مجاهد شعبه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على امامته وعلى الناصيه والخفين وحديث انه مسح على الخفين والزمار يعني امامه والمسح عليها ليس له وقت محدد لكن لو سلك سبيل الاختيار فلا يمسحها الا اذا لمسها على طهاره مده محدده لمسح على الخفين لكان حقا. اين يجوز المسح على العمامه؟ العمامه هذه هي ما يعمم على الراس ليست الابتهال او التقيه هذه لا العمامه هذه ما يعمم على الراس الذي يلف عليه على الراس شفتم انتم عملت هذه عمامه لانها ايه يعتمد بها واي شيء يعتمد به يسمى عمامه هذا الذي يجوز المسح ايه يجوز المسح ايه عليه وايضا ليس له مده ايضا ليس له ايه مده. اما الخمار خمار النساء خمار المراه هو ما تغطي به راسها فالاولى الا تمسح عليه الا اذا كان هناك مشقه في نزعه او المرض في الراس او نحو ذلك ولو كان الراس ملبدا بحناء او غيره فيجوز المسح عليه لبعض المتكلم وحدود طهاره الراس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الامور. يعني يجوز المرأة ان تمسح على الخمار يجوز المرأة ان تمسح على ايه لكن عند وجود مشقه عند وجود ايه مشقه ثاني المرأة ممكن الخمار كانت ايه تتابع على هكذا وايه لكن العمامه تقول طبعا انتم ما لبست منكم العمامه يعني انا على بال ما اخطر الخطبه الجمعه اجد ان راسي اتخنت جدا جدا لدرجه ان العرق وصل للنفس بالعمامه فاحمر ليه؟ لان العمامه بتسخن راسي جدا بالتالي فلو توضات ومسحت عليها قد اصاب بالايه؟ بالبرد في مشقه. اما الخمار فسهل امرها ان ايه؟ ان تزيح بعض الشيء وتمسح حتى مقدمه الراس او اما لو كان في مشقه عليها في مكان هي لازم ان تكشف فيه شعرها او في حراره شديده في شعرها او في راسها او ما الى ذلك فيجوز المسح على ايه؟ على الخمار يجوز المسح على ايه؟ على الخمار. نعم.